عنهما أنهما قالا أيضا واحدة يملك الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شيء. يعني هذا قول عبد الله بن عمر، هذا قول عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، كإن اختارت المرأة نفسها قالوا ويقع واحدة بائن. وفي قول أيضا منهما يعني يقع واحدة يملك الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شيء. قال وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. يعني هذا قول علي رضي الله تعالى قال إن اختارت نفسها قال واحدة بائنة، أما اختارت زوجها قال واحدة ولكن يملك الرجعة. وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث. وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله، إلى قول عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. القول عندهما إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها قالوا فلا شيء. فبهذا أشار المفسر رحمه الله تعالى قال أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم يعني من التابعين وغيرهم من العلماء أنهم أخذوا قول عمر رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال وهو قول الثوري وأهل الكوفة، راب إليه الثوري وأهل الكوفة يعني عند أبي حنيفة رحمه الله وأصحاب أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله تعالى أيضا أنهما ذهبا إلى هذا القول، يعني أخذا بقول عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. قال وأما أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فذهب إلى قول علي رضي الله تعالى عنه. أما قول علي رضي الله تعالى عنه قال إن اختارت نفسها يعني المرأة إذا خيرت فاختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها قال واحدة ولكن يملك الرجعة، هذا قول علي. أما أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه ذهب إلى هذا القول. باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة. حدثنا هناد قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على أحد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة. قال مغيرة فذكرته لإبراهيم فقال من إبراهيم فذكرته لإبراهيم فقال قال عمر رضي الله تعالى عنه لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. وكان عمر رضي الله تعالى أن يجعل لها السكنى والنفقة. وهذا أيضا مسألة اختلافية عند العلماء رحمه الله تعالى، المطلقة والذي طلقت ثلاثا هل لها النفقة والسكنى؟ فذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى بحديث فاطمة بنت قيس لا نفقة ولا سكنى لها. أما ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى قول عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لها النفقة والسكنى. وكما سنقرأ في الأحاديث الآتية الخلاف. حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا شيب أنبأنا حسين وإسماعيل ومجالد قال هشيم وأخبرنا داود أيضا الشعبي قال دخلت على فاطمة ابنة قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. وفي حديث داود قالت وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباه والشعبي وبه يقول أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. وقالوا ماذا؟ كي ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة. قالوا لما؟ لأن بعد طلاق ثلاث أن الزوج لا يملك الرجعة. لما؟ حتى تنقي زوج غيره ثم أنه يطلقها بحسب رأيه ثم أنها اعتدت عدة فإن تراجعت فلا الحق. أما بعد قبل أن تنقي زوج غيره لا رجعة ولا تحل لزوجي. فبذلك قالوا لا سكنى ولا نفقة. قال وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله بن مسعود إن المطلقة ثلاثا لا السكنى والنفقة. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة أنهم ذهبوا إلى هذا. جاء في كتاب الله تبارك وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن. فأنهم أخذوا بظاهر الكتاب وحملوا هذه القصة يعني قصة فاطمة بنت قيس. قال لأن في كلامها شدة فبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها عن السكنى والنفقة في بيت زوجها. ولكن أكثر الأئمة رحمهم الله تعالى ذهبوا بهذا الحديث وقالوا أما لا تخرجوهن من بيوتهن هذا إذا كان الزوج أنه يملك الرجعة. أما إذا لا يملك الرجعة طلق تطليقة ثلاثة قالوا لا نفقة لها ولا سكنى لها. قال وذهب بعض أهل العلم لها السكن لا سكن ولا نفقة لها يعني السكن فأما النفقة لا. هذا ذهب بعض أهل العلم لهذا. وهذا قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لما جعلنا إما الشافعي رحمه الله قال السكن لازم أما نفقة لا. لما قال؟ لأن الله تعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن. فبذلك بكتاب الله تبارك وتعالى أخذوا السكن لها أما النفقة فلا لأن ما جاء ذكر في كتاب الله سبحانه. فبهذا قال قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قالوا هو البداء يعني بفاحشة مبينة ماذا؟ قال بعض العلماء رحمه الله تعالى البداء أن تبزو على أهلها يعني يتكلم بكلام الذي فيها شدة المزاء أو فيها طعن أو فيها شيء يعني كما جاء كالمؤمن أنه لا يكون فاحشا ولا متفحشا ولا بزي يعني أنه ما يصدر منه إلا كلمة الخير أو كلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو كلمة الإصلاح لأن مأمور خلق الناس بخلق حسن. قال واعتل بأن فاطمة ابنة قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبزو على أهلها. قال الشافعي رحمه الله ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة ابنة قيس. قال أما السكنى لها لا تخرجوهن من بيوتهن. طيب لما لها فلماذا أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نفقة ولا سكنى؟ قال لأن فيها البز لأن في كلامها البز. فبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها حتى أنه أخرجها أن تعتدي في بيت عبد الله بن أم مكتوم لأنه كان رجل أعمى رضي الله تعالى عنه. ولكن أكثر الأئمة رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى القول الأول كما قرأنا في هذا الباب. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سلام مريضنا إن شاء الله فطورنا بالشفاء. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرض المسلمين. اذهب الباس رب الناس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. واشفنا واشف مرضانا ومرض المسلمين. واشفنا واشف مرضانا ومرض المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب الأب فاعف عنا. اللهم تقبل عنا صيامنا وصلاتنا وسحورنا وصدقاتنا وخيراتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا ثمرات ليلة القدر. اللهم ارزقنا ثمرات رمضان وبركات رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا من الأشقياء. اللهم اجعلنا من السعداء. اللهم اجعلنا من السعداء واجعل من عتقاء النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة